السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في لايف جديد عن أسماء الله الحسنى وصفات العلى. النهاردة هنتكلم عن اسم من أهم وأخطر وأكتر الأسماء اللي احنا محتاجينها في حياتنا. لكن قبل ما نتكلم على الاسم ده هقول لك سؤال بسيط جدا. تخيل لو واحد راكب قطر، والقطر ده المفترض ان هو الطريق اللي رايح ويمشي كده، لكنه بالغلط ركب القطر اللي بيمشي كده مش عكس الاتجاه، ركب القطر الغلط، وبعد محطة واتنين تنبه ان هو راكب القطر الغلط اللي بيبعده عن الجهة اللي هو رايحها مش بيقربه ليها. فايه اول حاجة هيعملها الراجل ده اول ما يفهم ويعني يعترف ويدرك ان هو في القطار الخطأ؟ اول حاجة هيعملها ايه؟ اول حاجة هيعملها انه ينزل من القطر الغلط ويمشي في الاتجاه الصحيح ناحية القطر الصح عشان يلحق يركبه ويوصل للوجهة اللي هو عايز يروح لها. هو ده بالضبط اللي احنا كلنا بنعمله لما نركب قطار المعصية اللي بيبعدنا عن الله سبحانه وتعالى، بيبعدنا عن الجنة، عايزين ننزل منه ونركب قطار الطاعة اللي بيقربنا لربنا وبيوصلنا للجنة. النزول ده والرجوع من القطر الغلط للقطر الصح هو ده التوبة، لان التوبة اصلا في اللغة معناها العودة، ان انا راجع لك يا رب. فالله عز وجل سمى نفسه التواب وقال عن نفسه غافر الذنب وقابل التوب. الله عز وجل وصف نفسه بذلك، انه قابل التوب سبحانه وتعالى، يقبل التوبة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. فالاسم في حد ذاته بدينا امل كبير جدا. ليه؟ لان احنا ممكن مثلا نقول احنا غلطنا في حق ربنا سبحانه وتعالى، عصينا ربنا، بعدنا عن الله، فعملنا معصية، ركبنا قطر المعصية مرة واثنين وثلاثة وعشرة. طب لحد امتى ربنا سبحانه وتعالى هيقبلني؟ لحد امتى ربنا سبحانه وتعالى ممكن يقبل توبتي؟ ربنا سمى نفسه قابل التوب، سمى نفسه التواب، صيغة مبالغة، يعني مهما كانت ذنوبك هيغفرها، مهما رجعت، لو رجعت ألف مرة مليون مرة ربنا سبحانه وتعالى يقبلك. بل التوبة صعبة، لذلك أنا يمكن عملت لايفات قبل كده في الموضوع ده، لأنه أنا شايفه من أخطر المشاكل اللي كلنا بنواجهها، شباب وكبار وعواجيز، وكلنا بنواجه هذه المشكلة. وهي مشكلة إيه؟ ان انا بتوب من الذنب وبرجع للذنب. طيب ربنا سبحانه وتعالى اما باجي راجع له كده بالتوبه وذنبي تقيل جدا ومش قادر اشيله، ربنا سبحانه وتعالى قال وهو الذي يقبل التوبه. كان المفترض لغه او يعني المتوقع لغه ان ربنا يقول وهو الذي يقبل التوبه من عباده، لان انت متقبل من حد حاجه بتقبلها منه وليس عنه. لكن من لطيف وجمال اللغه ان الله سبحانه وتعالى قال وهو الذي يقبل التوبه عن عباده. ليه عن عباده؟ قالك لان انت وكأنك جاي بذنوبك التقيلة جدا مش قادر تشيلها، فالله عز وجل هو الذي يقبل التوبة عنك، عنك يعني يأخذها عنك سبحانه وتعالى، يقبلها عنك فيخلصك من ثقل هذه الذنوب ويقبلك سبحانه وتعالى. طيب يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو التواب، هو الذي يقبل التوبة، وسمى نفسه تواب من صيغة مبالغة، ان انت لو عصيت الف مرة وتبت الف مرة ربنا سبحانه وتعالى يقبلك. طيب السؤال بقى اللي بيجي كتير جدا من شباب وبنات كتير جدا، يقولك انا يا ما عصيت ربنا، يا ما عملت ذنوب، هل ممكن ربنا يقبلني؟ والسؤال الاخطر من ده، طب انا تبت ورجعت وتبت ورجعت، هل ممكن ربنا يقبلني بعد كل المرات اللي انا اخلفت فيها وعدي وقلت يا رب هتوب ومش راجع وبرجع لنفس الذنب او لذنوب تانية غيره؟ احب افكرك بعدة اشياء. اولا قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من عبد مؤمن الا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. يعني كل واحد منا له نقطة ضعف، في واحد نقطة ضعف مثلا فتنة النساء، واحد نقطة ضعف فتنة المال، واحد نقطة ضعفه الكذب، واحد نقطة ضعفه النظر الحرام، واحد نقطة ضعفه سماع المحرمات، واحد نقطة ضعفه مشاهدة المحرمات، واحد نقطة ضعفه الغيبة والنميمة. كل واحد فينا له نقطة ضعف، لأن النفوس بتختلف، في واحد نفسه تميل لشيء وغيره لا، الشيء ده بالنسبة له مش مهم أصلا، وغيره متعلق جدا بالشيء ده مش قادر يسيبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك هو ده الطبيعي، ان كل واحد نفسه بتميل لشيء، والشيء ده بالتالي هو هيقع فيه مرة واثنين وثلاثة وعشرة. فما من عبد مؤمن الا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، او ذنب هو مقيم عليه مش عارف يتوب منه، لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. طب دي صفة المؤمن. ولذلك الرجل الذي كان يشرب الخمر على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان كثيرا ما يؤتى به، كان يجي ويتجلد في شرب الخمر، والنبي صلى الله عليه وسلم خلاص جلده واقام عليه الحد، المفروض انه يتوب بقى وما يرجعش، يتمسك تاني ويرجع يتوب تاني. فرجل من المسلمين قال له لعنك الله، او سبه سبا منكرا، انه كثيرا ما يؤتى بك، يعني انت كل شويه يجيبوك، انت خلاص يعني مش عارف تتوب، مش ممكن، ايه الادمان اللي انت فيه ده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم انكر عليه وقال انه يحب الله ورسوله، رغم ان هو ايه؟ ده شارب خمر، ده مدمن، وبيروح مره واثنين وثلاثه ويرجع مدمن. تعرفين المدمن في مجتمعنا الناس بتنظر له ازاي؟ يعني اصحابه بينظروا له ازاي؟ اهله بينظروا له ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول على المدمن ده انه يحب الله ورسوله. فما فيش تعارض بانك يبقى عندك ذنوب وبتقع فيها، لان خد بالك دي من اخطر مداخل الشيطان. ان الشيطان يقول لك انت مش نافع، انت ما عدتش مقبول، انت اصلا ما تنفعش، انت خلاص ضعت، انت هلكت. هو الشيطان عايز يوصلك للنقطه دي. لذلك لما سئل النبي عليه الصلاه والسلام، جاءه رجل، وكل ده بنتكلم على التوبه اللي هو اصلا اسم الله التواب موضوع لقائنا النهارده. جاء رجل الى النبي عليه السلام وقال ارايت رسول الله ان اذنبت، انا عملت ذنب، قال يكتب الذنب، قال فان تبت، قال يمحى، قال فان عدت، قال يكتب، قال فان تبت، قال يمحى، قال فان عدت. فرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم الى متى يا رسول الله؟ يعني حد امتى؟ كل لما هتوب ربنا التواب سيقبل توبتي سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الله عز وجل لا يمل حتى تمل، كل لما هتيجي ربنا ربنا هيقبلك، كل لما تيجي ربنا تائب ربنا يتوب عليك، كل لما تيجي ربنا صادق ربنا ياخذ بيدك ويقبل التوبه عنك. طيب نفس السؤال ده سئل الحسن البصري، واحد راح لسيدنا الحسن وسأل نفس السؤال برضه بالظبط بس مع اختلاف الالفاظ والاجابه. قال ورأيت ان اذنبت، قال يكتب الذنب، قال فان تبت، قال يمحى، قال فان عدت، قال يكتب، الى ان قال للحسن اما يستحي احدنا ان يتوب وقد عاد. وشوف الكلمه دي يعني مؤثره جدا لانها بتعبر عن حقيقه الاحساس بتاعنا واحنا مذنبين وبنرجع، مذنبين وبنرجع، فمن كتر ما اذنبت يا رب انا بقيت مكسوف اقول يا رب انا تائب. ليه؟ لان انا ياما قلتها ورجعت، فقعدت مكسوف اقولها، انا عارف انها كذاب فما عدتش قادر اقول، ما عدتش قادر اقولها، مكسوف بقى خلاص، انا يعني ما عادش ليا وجه ولا قلب ان انا ارجع تاني. فسيدنا الحسن بيقول خد بالك، انت فاكر ان دي حاجه حلوه؟ لا، ده مدخل مداخل الشيطان. قال له ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه، ظفر اللي هو النصر في المعركه، يعني انت في معركه مع الشيطان في حياتك كلها، لو وصلت لدي هو انتصر عليك. ليه بقى؟ لان انت لو وصلت لمرحله القنوط انك مش نافع، انك ربنا مش هيقبلك، ان ربنا مش هيتوب عليك، ان مفيش فايده، لو وصلت لمرحله دي ايه اللي هيحصل؟ هتتنقل من ذنب لذنب لذنب لذنب بلا توبه، بخلاف ان انا عارف ان ربنا تواب. وعارفين الحديث رجل اذنب ذنب فقال اي ربي اذنبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله عز وجل علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ به فغفرت لعبدي، رجع لعبدي اذنب ثاني، يا رب اذنبت ذنبا فاغفره لي، علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب غفرت له. ليه؟ معرفتك ان ربنا اصلا تواب هي اللي هتعينك على التوبه. ربنا تواب صيغه مبالغه، يعني مهما عملت لن تتفوق على هذه التوبه، لان ربنا يقبل التوبه مهما عظمت، ودي صفه من صفات الله انه تواب. يعني ما هو الكثره اللي في حياتك من الذنوب اللي تغلب توبه ربنا؟ مفيش، مش ممكن. ربنا سبحانه يغفر الذنوب جميعا، ربنا سبحانه رحمته وسعت كل شيء، ربنا سبحانه وتعالى يقبل التائبين مهما كانت ذنوبهم. وهضرب لك مثال يعني مهم جدا في المساله دي ان احنا نستحضره، الصحابه، مش هنروح بعيد، الصحابه كان منهم من كان كافرا ويحارب النبي عليه الصلاه والسلام، صح؟ سيدنا خالد بن الوليد، سيدنا عمرو بن العاص، صح؟ مش دول كانوا كفار في بدايه حياتهم، بس مش كفار بس يعني بعيد عن الاسلام وخلاص، لا، ده كانوا بيحاربوا النبي ويعادوا النبي عليه الصلاه والسلام. ثم لما تابوا تاب الله عليهم فقط؟ لا، ده تاب عليهم واعطاهم وفتح لهم وصاروا من خيره اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففتح الله على يديهم البلاد والامصار، وبقت البلاد بتاعتنا دي كلها في ميزان حسناتهم بعد ما كانوا كفار بيحاربوا النبي عليه الصلاه والسلام. طب انت عملت ايه؟ ايه ذنبك يعني؟ ده انت حتى لو كفرت، هم كانوا كفار وبيحاربوا النبي، انت عملت ده؟ حتى لو عملت ده ربنا يتوب عليك زي ما تاب عليهم. فلذلك احنا ساعات الشيطان بيوهمنا باشياء، يوهمنا ان احنا عملنا حاجه كبيره جدا ومش نافعين. مش بنقول ان ذنوبنا صغيره ونستحقرها كالمنافقين، لا، هي ذنوبنا كبيره برضو اكيد لانها ذنوب في حق الله، بس مهما كانت هي مش اكبر من عفو الله ومن مغفره الله ومن رحمه الله. هو ده الفرق، ان انا ذنوبي كبيره جدا لانها في حق ربنا، بس رحمه ربنا اوسع ورحمه ربنا اكبر وعفو ربنا يسع كل هذه الذنوب، فبالتالي لو تبت ربنا هيقبلني، وربنا سبحانه وتعالى لا تضره معصيتي ولا تنفع ولا ينفعه عذابي. فاذا لما اقول يا رب اغفر لي، فهو يتمنى ويتفضل علي سبحانه وتعالى بهذه المغفره كرما منه سبحانه وتعالى. فبقول لك المثال ده ليه؟ عشان تشوف قاتل المئه لما تاب، تاب الله عز وجل عليه. طيب انا عشان ما اطولش عليكم في تفاصيل كتير وقصص كتير، عايز اخرج برساله. ايه هي الرساله؟ ان انا لازم اتوب، لازم اتوب واخد قرار التوبه. السؤال بقى ازاي اتوب؟ عشان بقى خرجنا بكلام عملي بقى، هنعمل حاجات مع بعض دلوقتي واحنا قاعدين، وانت بتسمعني وانا هعملها وانا قاعد معاك دلوقتي، ويلا ونبقى توبنا وربنا سبحانه وتعالى تاب علينا ويغفر لنا الذنوب جميعا. يلا مع بعض نستحضر. اولا من شروط التوبه الاخلاص، لان الاخلاص شرط في كل عمل تعمله انك تكون بتعمله لله سبحانه وتعالى. طب هو ممكن انسان يبقى مش مخلص في توبته؟ اه طبعا كتير جدا. ازاي ممكن الانسان ده ساب الذنب؟ لان مثلا مستواه الاجتماعي لا يتوافق مع الذنب، ان هو بقى مثلا راجل محترم، راجل دكتور، راجل مهندس، راجل مدير، راجل كذا، راجل كذا، اب، ايا كان بقى مستواه، يعني ما عادش يليق بقى انه يعمل حاجات العيال الصغيره دي، فخلاص لا، الذنب ده يعني مش حلو، مش حلو في حقي، فما عادش عامله. طيب هو كده سابه لله؟ ما سابوش لله. طب الذنب لسه بيتكتب؟ ما عادش بيتكتب. ليه؟ لانه ما عادش بيعمله. بس هل اللي فات اتمسح؟ ما اتمسحش. امتى يتمسح؟ لما يكون تركه لله. فلذلك محتاجين نراجع افكارنا وماضينا، ان في ذنوب ما عندناش بنعملها بس ما تركناهاش لله، محتاجين نصحح نيتنا انها لله عشان تتمسح اللي فاتت. طيب يبقى اذا الاخلاص وده شرط في كل عمل. رقم 2 الندم على ما فات. خدوا بالكم هنجيبها بقى من ورا لقدام كده. الماضي، الندم على الماضي. وابن القيم بيقول الندم هو ركن التوبه الاعظم. ليه؟ لان الباقي كله مبني عليه. انت لو خلاص حسيت ان الذنب، يعني انا ازاي عملت كده؟ يا رب يا ريتني ما كنت عملته، يا ريتني ما عشت اللحظه دي، يا ريتني ما عملت الذنب ده، ده الندم. لو يا ريتني دي جت هيبقى هتركها لله، اخلاص هتوقف عنها والشروط الجايه كلها هتيجي. يبقى رقم 1 اتركها لله، رقم 2 ندمان على ما فات، رقم 3 ما بعملهاش دلوقتي. طب انت دلوقتي بتعمل ذنب او انا بعمل ذنب حاليا؟ ان شاء الله لا، احنا دلوقتي قاعدين في مجلس علم ومجلس ذكر ما بنعملش ذنوب، صح؟ احنا دلوقتي قاعدين ايه؟ بنذكر الله سبحانه وتعالى، بنتكلم عن الله سبحانه وتعالى، ان شاء الله ما يكونش فينا ذنوب ولا حاجه بنعملها. طيب يعني احنا موقفين الذنوب اهو، باقي ايه بقى؟ ان احنا رقم 1 هنخلص، ان احنا هنترك ذنوبنا كلها لله، او كل واحد منا يستحضر ذنب او اكتر عايز يتركه، يبقى هتركه ليك يا رب، ندمان ان انا عملته اصلا، يا ريتني ما عملته. الوقت انا موقفه. رقم 3 ودي اهم واخطر واحده، العزم على الا اعود. يا رب انا مش راجع للذنب ده تاني طول عمري. طيب الموضوع ده صعب؟ اه صعب. صعب لو بنفسي، سهل لو بقدره الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا اول مره، لذلك لما سيدنا زكريا تعجب من قدره الله انه يعطيه الولد، قال كذلك قال ربك هو علي هين. كل شيء هين على الله سبحانه وتعالى، هو علي هين. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. ربنا خلقنا من لا شيء، صح؟ احنا حد فينا كان شيء؟ كنا مني وكنا بويضه وكنا علقه ومضغه، صح؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى اللي خلق من هذه المضغه اللي بقت انا وانت، والعلقه اللي بقت انا وانت، اللي خلق منها انسان قادر على الكلام، قادر على النظر، وقادر على الفكر، وقادر على اشياء كتير جدا. هو قادر سبحانه وتعالى ان يعينك على التوبه، زي ما اداك ده وده وده يديك التوبه، صح؟ لان اداك القوه على المعصيه برضه قادر يديك القدره على التوبه سبحانه وتعالى، بس نصدق الله ان احنا عايزين نتوب. طيب يبقى اذا العزم محتاج قوة، القوة دي نجيبها منين؟ من الله سبحانه وتعالى. طيب أنا نفسي بس مش قادر، أصدق الله يصدق. النبي عليه السلام في يوم من الأيام جاء أعرابي فقال يا رسول الله أبايعك على الإسلام، فبايعه. جت معركة الأعرابي ما حضرهاش، النبي صلى الله عليه وسلم قسم له قسما وأداله القسم، في رواية إنه كان سبي من النساء ورواية إنه كان مال، أيا كان القسم ممكن الاتنين مع اختلاف الروايات يعني الجمع بينهم. المهم إنه خد الإيه القسم اللي هو النصيب اللي النبي إداهوله. النصيب ده حلال ولا حرام؟ ده النبي اللي إداهوله، هل في شبهة حرمانية واحد في المليار؟ النبي عليه الصلاة والسلام اللي إداهوله، لكنه ما أسلم لذلك. فجاء بهذا القسم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه الأرض، وقال يا رسول الله ما هذا؟ قال قسم قسمته لك، ده حاجة نديها لك يعني أكيد حلال. قال يا رسول الله ما على هذا تبعتك؟ أنا ما أسلمتش عشان آخد غنائم وكلام من ده، إنما تبعتك لأضرب بسهم ها هنا فيخرج من ها هنا فأموت فأدخل الجنة. النبي عليه السلام لما سمع الكلام الصادق أو الكلام اللي فيه همة عالية من هذا الصحابي، ما قالوش بقى يعني طيب انت عشان تعمل ده انت محتاج اولا تخرج في المعركة تقف قدام ما تلبسش حاجة على صدرك عشان السهم يجي، صح؟ مش ده بعقلنا كده احنا ممكن نفكر في الكلام ده؟ النبي عليه السلام ما قالوش الكلام خالص، قال له كلمة واحدة بس، اصدق الله يصدق، اصدق الله يصدق، اصدق الله انك عايز تتوب. مشكلتنا ان احنا كذابين، انت لو عايز تتوب مش هتعمل اللي انت بتعمله ده، لو عايز تتوب مش هتسيب ارقام اللي هي بتوصلك للحرام على موبايلك، مش هتسيب الاكونتات بتاعت اصحابك اللي بتوصلك للحرام على موبايلك، مش هتسيب اصدقائك اللي بينشروا الحرام على حساباتك، مش هتسيب البنات اللي بيكلموك او تسيب الولاد اللي بيكلموكي من غير ما تعمل بلوك وتمسحيهم، مش هتسيب اصدقاء السوء على، مش هتسيب القنوات المحرمه بتيجي على تلفزيونك، مش هتسيب قنوات اليوتيوب المحرمه على التليجرام او على اليوتيوب او على غيرها انت مشترك فيها. انت لو صادق مش هتعمل ده. اصدق الله يصدق. في اول معركه خرج هذا الصحابي يقول الراوي فجاءه سهم غربي، يعني غربي؟ يعني غربي يعني غريب مش معروف جاي منين. فوقع حيث أشار، جه في المكان اللي هو شاور عليه وخرج المكان اللي هو شاور عليه. فالصحابة لما شافوا المنظر وهم عارفين القصة سمعوها انبهروا، ازاي ده حصل؟ فشلوه وراحوا بيه النبي عليه السلام. فلما راه النبي عليه السلام قال صدق الله فصدقه الله، يعني هو كان صادق فربنا اداله. فانت لو صادق ربنا هيديك، صادق في طلب التوبة ربنا هيعينك، صادق في حفظ القرآن ربنا هييسر لك الأسباب وتحفظ القرآن، صادق في الصحبة الصالحة ربنا هيرزقك، صادق في طلب العلم ربنا هيعينك، صادق في التغيير ربنا هيغيرك. يبقى الموضوع كله جوانا. زي كان قلت لكم احنا حاجات ممكن نعملها مع بعض، رقم واحد الإخلاص هنسيبها لله، ندمانين ان احنا عملناها ما بنعملهاش دلوقتي، العزم على ألا نعود، 4 شروط لحد دلوقتي، العزم على ألا أعود. طيب السؤال بقى اللي بيجي لكتير مننا، طب انا خلاص الحمد لله عزمت ونويت وقطعت على نفسي عهد الا اعود الى الذنب، وبعد فتره طالت ام كسرت ضعفت وقعت، اعمل ايه؟ الجواب سهل جدا، توب تاني. طيب مش ده ينقض التوبه الاولى؟ لا، لا ينقض التوبه الاولى. الراجح عند اهل العلم ان دي توبه جديده منفصله تماما. يعني ايه؟ يعني انا كنت بقالي 10 سنين بعمل ذنب، 5 سنين بقى ايا كان، يعني فتره بعمل ذنب، بشرب سجاير، بعمل عاده سريه، بتفرج على مواقع اباحيه، بتفرج على محرمات، بسمع محرمات، بسرق، بغش، ايا كان بقالي ذنب بعمله بقالي مثلا 10 سنين، والحمد لله نويت وعزمت وتوبت، حلو، وقعدت بقى فتره ما شاء الله ان امكث بلا هذا الذنب، وبعدين رجعت مره او اتنين او تلاته او 10 او شهر وعايز اتوب، السهل اني اتوب عن الشهر الجديد ولا ال10 سنين القدام؟ انت عملت الصعب، ال10 سنين القدام، اعمل السهل اللي هو توبه عن شهر واحد رجعته. فالراجح من كلام اهل العلم ان التوبتين ما لهمش علاقه ببعض، التوبه الاولى خلاص غفرت الذنوب القديمه كلها، والجديده دي توبه عن الفتره الجديده الصغيره اللي انت وقعتها، فدي ان شاء الله اسهل في التوبه. فكل ما تقع توب تاني، وهتلاقي الريكرنس او معدل التكرار هيقل. يعني الاول انا كنت مثلا بشرب سجاير كل يوم فالحمد لله توبت، وبعدين رجعت وقعت بعد شهر، توبت تاني وقعت بعد شهرين، وتوبت تاني الموضوع بيقل فتره بالطول، ومعدل التكرار بيقل لحد ما توصل فتره خلاص الحمد لله اقلعت عن الذنب تماما، او ما عادش بيجي الا كل كام سنه مره. واحد مثلا كان مدمن مواقع ابحاب بطلها الحمد لله، بس مره كده نفسه ضحكت عليه وقع، بعد 6 7 شهور وقع مرتين، بعد سنه بعد اتنين ممكن يفضل يقع فترات بس متباعده، ما عادش زي الاول اللي هو كل يوم وكل لحظه. بلا شك ده احسن، وبلا شك ده تائب، وربنا سبحانه وتعالى بيغفر له وكل مره بيرجع له فيها. فلذلك المفاهيم دي مهمه جدا في حياتنا عشان نعرف يعني ايه ربنا التواب، عشان نعرف نتوب. لان في ناس فاكره انها اول اون لو، يعني انا يا لا انا وقعت مره يبقى خلاص انا ضعت ورجعت اسوأ ما كنت، لكن ده غلط. ومفيش حاجه في الدنيا ومفيش عاده في الدنيا بتتغير كده، حتى العادات اللي هي عادات الاكل الصحي، المشي، الدواء، العادات الصحيه، العادات المذاكره، عادات مفيش حاجه بتتغير بين يوم وليله، كل حاجه ليها تدرج. طيب يبقى اذا الشروط الاخلاص، الندم على ما فات ما بعملوش دلوقتي، العزم على الا اعود، وقلنا الشبهات اللي حواليه ورد عليها. خمسه ودي مهمه جدا جدا جدا، رد المظالم. لازم ترد المظالم، ما ينفعش تاكل ورث اختك وتقول انا تبت، رجع لها ورثها عشان تبقى تبت. ما ينفعش تاكل ورث ولاد اخوك وتقول انا تبت، لازم ترجع لهم ورثهم. ما ينفعش تظلم فلان وعلان وتنصب عليهم وتقول انا تبت، رجع لهم فلوسهم عشان تبقى تبت. لازم ترد المظالم، في حقوق بينك وبين الله وحقوق بينك وبين العباد. الله يسامح فيما بينه وبين العبد، لكن ما بينه وبين العبد، ما بينه وبين العبد، بين ربنا والعبد ربنا يسامح فيه، لكن بين العبد والعبد لا، لازم ترده، لازم تتخلص. والا لو ما تبتش بهذه الطريقه يوم القيامه هياخد حسناتك. ايوب اعظم الحسنه اللي انت تعبت فيها وشقيت وطلعت عمره وسافرت وقمت الليل عشان تاخد حسنه وتبقى صافيه خالصه لله وكتبت واتقبلت وجات يوم القيامه، دي اغلى ولا فلوس الدنيا كلها؟ لو خيرت يوم القيامه بالحسنه دي وكل الدنيا هتختار الحسنه، هو يوم القيامه مش هياخد حسنه واحده، ده هياخد حتى يرضى. ما يكافئ اللي انت نصبت عليه فيه، ما يكافئ اللي انت سرقته فيه، ساعتها لن ينفعك احد، مش هينفعك ولادك اللي انت سرقت عشانهم، ولا اللي انت غصبت الميراث عشانهم، ولا ولا ولا، كل دول مش هينفعوك. مش هينفعك رصيدك في البنك، ولا هينفعك ولا هينفعك، مش هينفعك الا حسناتك. فتوب الى الله في الدنيا واستسمح اللي انت ظلمته. طيب الشرط الاخير، ان تقع التوبه في الوقت الذي تقبل فيه. هو في وقت ما تقالش في توبه؟ طبعا في وقتين ما تقالش فيه، واحد في عمر الدنيا وهو طلوع الشمس من مغربها، ان الشمس تطلع من المغرب خلاص كده ياما قامت، ما عادش حد ايه تقبل منه توبه من الناس كلها من الانس والجن. طيب دي ممكن تبقى بعيده الله اعلم او قريب، لكن في حاجه بقى مهمه في عمرك انت وفي عمرك انا وفي عمرك انت، ان التوبه لا تقبل في عمر الانسان اذا جاءته الغرغره. طب الغرغره هتيجي امتى؟ ممكن انا دلوقتي وانا بتكلم تجيني الغرغره، صح؟ ممكن دلوقتي وانت بتسمع تيجي لك الغرغره، ممكن اول ما نقوم واحد مننا يجي له غرغره، ممكن بكره الصبح ما حدش مننا يصحى، واحد مننا انا او انت او اي حد من السامعين ينام يقومش، صح؟ ممكن بكره بعده، ممكن في اي لحظه. فاذا ممكن في اي لحظه تتقفل باب التوبه، فبالتالي نلحق نتوب قبل ما تيجي الغرغره وما نعرفش نتوب. لما فرعون جاءته الغرغره وقال امنت انه لا اله الا الذي امنت به له بنو اسرائيل وانا من اول، قال الان وقد عصيت قبل، ما خلاص في الغرغره لا تقبل، لا تقبل التوبه. فبالتالي نسارع في التوبه، ولا يغرنك ان الله هو التواب. الله هو التواب بس امتى؟ لما تحقق شروط التوبه. مش بتلعب وبتسوف وتيجي ساعه الموت تقول انا تبت، مش بتاكل حقوق الناس وتقول انا تبت وتروح تعمل عمره وتحج، لا رجع الحقوق، ربنا ما بيضحكش عليه. فبالتالي ربنا هو التواب، لكنه جعل للتوبه شروطا. قدم شروط التوبه ربنا سبحانه يقبلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبلنا وإياكم، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.